اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم السميعه. النهارده هنتكلم عن الاسطوره، وكلمه الاسطوره مش قليله عليه. هو فضيله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. والشيخ عبد الباسط عبد الصمد اتولد سنه 1927 من أعمال محافظة قنا مركز أرمنت. عاش هذا الشيخ 62 سنة، لكن كانت حافلة بالقرآن الكريم وترتيل القرآن الكريم وتسجيل القرآن الكريم، وسافر إلى العديد من الدول سواء العربية أو الأجنبية. هنسمع دلوقتي مقطع تلاوة جميلة جداً لفضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وبعدها نرجع نقول لكم تاريخ أو بعض إنجازات فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نسمع مع بعض هذا المقطع ونرجع لكم تاني. Oh. الله، صوت رنان، صوت جميل، صوت خاشع. في بعض الناس بيسموه صوت من السماء أو الصوت الملائكي، وهو فعلا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت ملائكي، صوت من السماء، أو بيسموه زي ما جمعوا الدكتور الأستاذ محمود السعداني في كتاب أصوات من السماء وكتاب تاني اسمه عباقرة التلاوة، تحدثوا عن هذا العملاق وهذا العبقري فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد هو يعتبر أول قارئ يسجل القرآن الكريم كله بالقراءات السبع. والشيخ عبد الباسط عبد الصمد أنشأ نقابة للقراء، ما كانش في حاجة اسمها نقابة القراء، لكن هو اللي جات له الفكرة دي، قال لك نعمل نقابة زي ما في رابطة للقراء، قال لك نعمل نقابة للقراء، وفعلا بدأ في إنشائها ووفقه الله تبارك وتعالى في إنشاء هذه النقابة. كان أول تسجيل لي في السعودية، هو ما كانش رايح يسجل، هو كان أصلا رايح عمرة، وهو في العمرة والناس بقى في السعودية سمعوا عنه وعارفينه، فقالوا بس فرصة وهو بيعمل عمرة ننتهز هذه الفرصة ونسجل له القرآن الكريم. وفعلا سجلوا له القرآن الكريم، وكان ده أول تسجيل لفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الشيخ محمد عبد الصمد له تسجيلات كثيرة كثيرة جدا جدا جدا، وما سابش بلد عربية أو أجنبية إلا وراح، كله دعاء، كله بيسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مدرسة جديدة وتلاوة رائعة وصوت رنان يصعد بك إلى السماء زي ما بيقولوا يعني. تعالوا دلوقتي نسمع مقطع نادر جدا، فيديو قراءة جميلة جدا، تجويد لفضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. الله الله الله. الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الناس اللي هو تأثر بيهم شيخ اسمه الشيخ محمد حسنين الكلحي. ممكن كثير من الناس ما يسمعش عنه. ليه ما نسمعش عنه؟ لأنه ما كانش في الإذاعة. لأنه لو كان في الإذاعة كان يبقى له تسجيلات كتير وكان هيبقى صوته عبر الأثير. الشيخ محمد حسنين الكلحي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خد منه تأثر بيه، يعني خد منه لمحات من أدائه. فكان فعلا طيب. أنا هسمعكم الأول الشيخ محمد حسنين الكلحي عشان تعرفوا قد إيه، يعني في ناس بتسمعه تحس إن هي سمعت الشيخ عباسط، لكن الأصل إن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد تأثر بتلاوة الشيخ محمد حسين الكلحي فخد منه الأداء. إلا إن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اتراح الإذاعة، لكن الشيخ محمد حسين الكلحي ما كانش في الإذاعة، فعشان كده الناس كتيرة إيه مش عارفاه. هسمعكم جزء بسيط من تلاوة الشيخ محمد حسين الكلحي اللي الشيخ عباس تأثر بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما تعرفش تقارن بين صوت الشيخ محمد حسين الكلحي وبين الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، لأنهم الاثنين عاملين زي روح واحدة، روح واحدة بالظبط. الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد مات في 30 نوفمبر عام 1988. هنسمعكم دلوقتي في نهاية الحلقة تسجيل نادر أيضا من تسجيلات الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ودي هتكون آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. نحب نعيشكم عشان تستمتعوا بهذا الأداء الراقي الجميل مع فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. ومن من تاب وآمن Yeah.